جنبي كويس. احنا قلنا المبدا فين؟ الاساس البعيد هو المبدا. انما القاعده غير المبدا. القاعده بتبقى في القاعده تتبرر القواعد لحد ما نوصل للمبدا اللي هو بيبقى فوق. هل التراث المشترك للانسانيه مبدا؟ يعني هل هو على قمه هرم وتحتيه قواعد؟ لا، احنا بنعتبر انه التراث المشترك للانسانيه لم يعني في حد ذاته لم يصبح حتى الان مبدا قانونيا كويس. لكن لما تيجي تشوف في اتفاقية الأمم المتحدة المواصفات اللي حطوها لهذا المصطلح اللي هو التراث المشترك الإنساني، يعني حطوا كلمة تراث مشترك الإنسانية وادوها مواصفات معينة في الاتفاقية كويس. المواصفات دي من ضمنها انه بيمتنع ممارسه السياده على المنطقه. امتناع ممارسه السياده. طيب لما تقول انه بيمتنع ممارسه السياده يبقى دي التراث ده مش حاجه ملكيه. لان الملكيه بتسمح لك بممارسه السياده. بيمتنع على دول الاستيلاء على الثروات الموجوده في المنطقه. طيب جميع الحقوق الوارده في المنطقه هي حقوق يعني ثابته للبشريه. طيب يبقى كلمه تراث مشترك للانسانيه اللي الامريكان بيقولوا عليها انها فكره سياسيه ملهاش اي اساس في القانون، هنقدر نقول انه ده يعتبر اسم مستعار لمبدا تاني مختلف. يعني يعني زي ما تقول انت انسان اسمك مثلا احمد، مدينك اسم تاني سيد. لكن لما تيجي تشوف المواصفات بتاعتك في الفريق هتلاقي انها كلها لا تنطبق الا على ايه؟ خلاص؟ ما تنطبقش على سيد ده كويس؟ فيبقى مهمتنا نعمل ايه؟ نغير الوصف عشان ونديها وصف جديد يمشي مع اللي الاتفاقيه قالت عليه. فلما اقول ان دي تراث مشترك للانسانيه هذا لا يعني شيء. لكن لما نبص للمواصفات اللي موجوده في الاتفاقيه لهذا التراث هنلاقي انه في حاجات مبادئ قانونيه تنطبق عليه. ايه المبدا القانوني اللي ينطبق على الجزء ال 11 من الاتفاقيه اللي هو اسمه المنطقه؟ ايه اللي ينطبق عليه؟ كويس؟ هنلاقي ان فكره الوقف. ليه؟ لانه اموال الوقف لا يجوز الاستيلاء عليها او لا يجوز التعامل فيها باي نوع ولا يجوز يعني بيعها او شرائها او تغيير وصفها. فكل ده موجود. طب ما انا حاطط له الوصف اللي ايه؟ سليم يعني طبقا للاسلام يعني؟ لا لا انا عايز انا مش عايز اتكلم في الاسلام. انا عايز احل مشكله اتفاقيه دوليه. ايوه لا انا بقول الوقف على المنهج الاسلامي يعني. فأنا الأول لو قلت الله ده الكلام اللي موجود في الاتفاقية دي ينطبق عليه فكرة الوقت اللي هي في الشريعة كويس؟ ما ينفعش أمتيله هذا الوصف ما ينفعش إلا لو أثبت أن فكرة الوقف اللي في الشريعة الإسلامية دي موجودة في جميع الأنظمة القانونية للدول الإسلامية. عشان كده وأنا قلت لكم زمان الدكتور طلعت الغنيمي قال إحنا ندي لتغزة وصف الإيه؟ الإخطاء. الإخطاء المعاد. المعاد. الإخطاء المعاد. استحراج المعادن في الشريعة الإسلامية. عارفين ايه هو قطاع المعادن؟ زي البترول. انه الملك بياكل كل الثروات مش الشعب. وبعدين الملك بيقول لمحمد خد ده القطاع دي استخدم النفط اللي فيها ده تاني. وبيدي واحد تاني. فهو ايه بيقطع جزء من ثروات الدولة اللي هي ملكه إلى أشخاص معينة. كويس؟ عظيم. هل أقدر إن أنا أقطع أو أعتبر إن أنا إقطاع المعادن؟ ما أقدرش، ليه؟ لأن لما هدور في الأنظمة القانونية مش هلاقي فكرة إقطاع المعادن، مش موجودة. وهلاقي إن فكرة إقطاع المعادن دي فكرة إسلامية بس وانها مبدا خاص مش موجود في الانظمه الاخرى فيبقى ما تنفعنيش. لكن لو وقت لفكره الوقت هلاقيها مناسبه فابتدي ابحث عنها في الانظمه القانونيه. لو لقيتها موجوده في الانظمه القانونيه اقدر اخدها بقى واطبقها على الاتفاقيه. بس قبل ما اطبقها على الاتفاقيه لازم اعمل عمليه قياس اشوف تناسب ولا لا. فاحنا عملنا ايه؟ شفت فكره الوقت دي بحثنا عنها لانها موجوده في جميع الانظمه القانونيه للامم المتمدنه. موجوده. كويس؟ هتقول لي يعني امريكا فيها؟ فيها. اوروبا فيها؟ نعم. بس نظام الوقف في هذه الدول وفي هذه المجتمعات او في هذه الانظمه القانونيه الاسنس او لب الفكره موجود لكن تفاصيله ساعات تختلف ما بتختلفش كليا لكن ساعات تختلف. انا ما يهمنيش الاختلاف ده، انا يهمني الفكره نفسها. يعني الملكيه موجوده في جميع الانظمه لكن هل الملكية واحدة في جميع الأنظمة؟ لا، هتلاقي النظام الاشتراكي أو النظام الشيوعي مفيش ملكية خاصة، هي ملكية عامة بس. يعني مفيش واحد في الاتحاد السوفيتي كان بيملك دكان، دكان كشك سجاير بتاع الحكومة، ما فيش عندهم ملكية خاصة. طيب يبقى الملكية كفكرة موجودة لكن هي ملكية الدولة في بعض الأنظمة. في أنظمة أخرى هي ملكية للدولة أو للأشخاص، يعني تنفع في اثنين. كويس؟ أنا لو عايز أعمل فكرة الملكية مش هبص للاختلافات دي. لكن هبص على الضوابط بتاعت حق الملكيه موجوده في الانظمه، موجوده. هدور مثلا على الهبه، هل الهبة موجودة في الأنظمة الطبية موجودة. يعني أي واحد أمريكاني يستطيع أن يعد ثروته للغير مش كده؟ أبقى موجودة وعندنا موجودة الشريعة موجودة كل حاجة كويس؟ فإحنا وقفنا لفكرة الوقت واعتبرنا انه الوقت سبب من اسباب كسب الملكيه الناقصه التي لا نجتمع فيها الرقبه والمنفعه في يد واحد في يد واحد كويس ملكيه ناقصه لانك انت بتملك المال وبعدين بتنطقه فتستطيع اذا كنت تنتفع به مع المنتفعين لكن انت لا تستطيع ان تتصرف فيه فملكيتك له اصبحت ملكيه ايه؟ ناقصه مع انه اساس الملكيه هو ايه؟ السياده الكامله انك تستطيع التصرف فيما تملكه بالبيع او بالهبه او الى اخره دي بقى ما تستطيعش كويس فده مبدا مختلف فكر مختلف اللي هو وقف المال وحبسه لمصلحه مجموعه معينه من الناس دون تحديد يعني ما تحددش ما تقولش انا بوقف ده على محمد وحسين وعلي لا لو كان محمد وحسين وعلي اعملها لهم ايه؟ انما لما تقول بوقف ده للفقراء يبقى كلمه الفقراء دي مبتدئه لان كل عصر فيه فقراء بوقفه لطلاب العلم هتلاقي ان طلاب العلم متجددين كويس؟ طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نقول انه الواقف في حالتنا دي مين اللي اوقف التراث ده؟ الانسانيه. جماعه الدول. يعني ايه جماعه الدول؟ يعني الدول دي كانت بتملك البحار كلها. بس بتملكها ملكيه ايه؟ مشتركه. فنكتب اتفاقيه قانون البحار عملت ايه؟ وكلت حد. هي انت خد 12 وانت خد 12 وانت خد كمان 12 وانت خد كمان 12 وبعدين عندك 200 ميل منطقه اقتصاديه خالص وانت عندك 200 ميل منطقه اقتصاديه خالص وبعدين خد لك كمان الايه امتداد القاري او جلد القاري ده بتاعك برضه انت خد بقى ايه 200 ميل اللي هم مساويين للمنطقه الاقتصاديه وانت خد 200 ميل بعد كده هتدخل في عالي البحار تقدر تستعمل عالي البحار بس سيب لي دي انا مش هديها لك انت انا هديها ليه؟ للانسانيه كويس؟ وانا بديها للانسانيه بديها لها من منطقه ان انا مالك اللي هو جماعة الدول المجتمع اللي هم حضروا المؤتمر اللي هم حضروا المؤتمر دول العالم كلها بتملك البحار فالبحار كانت مال مباح لملك له في البداية والأرض كانت مال مباح لملك له يعني القوة الأرضية متقسمة حاجتين متقسمة يابسة ودي اليابسة كام 21% او 22% اما الميه فكام 76 كويس محدش كان ملتفت للميه لكن كله كان بيجري عشان ده ياخد هنا وده ياخد هنا وده ياخد هنا وعشان كده كان عندنا ابطال زي الاستيلاء والحيازه ووضع اليد وكده لحد ما الارض دي كلها اتشغل كويس زي الاسكان بتاع الاسمرال ده اتوزع خلاص ما خلص ما فيش ارض ما بقاش فيه يابسه فاضيه فاهم عظيم نفضل بقى البحر ما احنا بنعمل في البحر برضه كلنا بس البحر كان ايه مات وبحر مالك كلام حبوا يسيطروا على نزل الارض كده طلع ما ينفعش ليه؟ عشان ده الطريق الوحيد للاتصال بين الشعوب سيادتك في اوروبا عايز تيجي عندي في افريقيا لازم تركب البحر ايه ولا ايه؟ فما اقدرش ان انا املك البحر ما اقدرش بريطانيا اللي كانت بتسود العالم كله بقى سطلها مش معقول هتستولى على البحار كلها وتمنع الغروب فيها كويس؟ فنحن نقف البحار كويس؟ فتحول المال المباح الذي لا مالك له الى ايه؟ الى مال مملوك ملكيه مشتركه لجماعه الدول ولما يبقى هذه البحار مملوكه ملكيه مشتركه لجماعه الدول يبقى نقدر جماعه الدول تقدر تقسمها بين فقامت فعلا بالتقسيم وادت لكل دوله 200 ميل منطقه اقتصاديه خالص تصطاد منها اللي هي وادتهم القاع بتاع ال 200 ميل عشان يستخرجوا منه البترول وبتاع خلاص وبعدين بعد ال 200 ميل سابوا البحار حره بلاح لكن قالوا احنا هنوقف قاع البحر او الثروات اللي موجوده في قاع البحر في حال البحار للايه؟ للانسانيه. فبقى مين الواقف؟ جماعه الدول. ايه هو العقوبه؟ التراث. التراث. نمره ثلاثه. الموقوف عليهم او اليهم مين؟ بشرية كويس يفضل عنصر من عناصر الوقت اللي هو ايه؟ ناظر الوقت راحوا عاملين منظمه دوليه اسمها السلطه وقال لك السلطه الدوليه للبلاد في عام البحار والمحيطات خارج حدود الولايه الاقليميه اللي هي منطقه التراث دي عملوا لها سلطه عباره عن منظمه دوليه وقالوا هذه المنظمه هي اللي هتدير هذا التراث. تقوم السلطه دي تقعد تشتغل وتجيب شركات تستخدم وهي السلطه تبتدي توزع على الانسانيه. يبقى انا عندي السلطه دي هي مين؟ المنظمه. ناظر الوقت. مش كده ولا ايه؟ السلطه الدوليه هي ناظر الوقت. مدير يعني مدير الوقت. مدير الوقت خلينا. فيبقى انا عندي ناظر الوقت، عندي الواقف، عندي الواقف والموقوف والموقوف عليهم وناظر الوقت. كويس؟ الموقوف اللي هو قاع البحار مش كده؟ ثروات قاع البحار. ثروات قاع البحار. والموقوف عليهم اللي هم الانسانيه. جماعه والواقف اللي هو جماعه الدول و ناظر الوقت اللي هو السلطه اللي المنظمه طيب لما نيجي بقى نشوف الارقام دي موجوده ولا مش موجوده هنلاقي انه ايه الجرمان عرفوا فكره شبيهه بالوقت اسمها الارصادات وكانت معظم الارصادات دي بتتم الكنيسه يعني يجوا واحد يخصص اموال للصرف على الكنيسه الرومان عرفوا برضه نفس الفكره كويس ف في مصر القديمه اللي هي مصر الفرعونيه كان في برضه فكره الوقت موجود بس ما كانوش بيسموها اوقاف كانوا بيسموها ايه؟ الجبال. شفت بقى الاسم مش مهم. مهم ايه؟ المضمون. فالمصريين القدماء كانوا بيسموا الاوقات هبه كويس. طب كانت ايه الاوقات دي؟ واحد من ملوك مصر او الناس اللي هم الاغنياء كان بيخصص ارض او مال لخدمه المعابد، معابد الناس اللي هم القدماء المصريين. فهذه الاموال اللي هي سواء ارض زراعيه او سواء اموال يعني ذهب ده بيتم استخدامها في الصرف على المعابد. نفس الايه؟ نفس الفكره. وكانوا عندهم اقطاعيات كبيره كويس، اقطاعيات. فيجي يقول لك انا راجل عندي مثلا 20,000 فدان مثلا او 2000 فدان، فهو واخد منهم مثلا 500 فدان واقول دول لخدمه الالهه وخدمه الايه؟ المعابد وخدمه المقابر، وينصرف منها على مقابر اللي يعملوا مقابر لدفن اللي الموتى اللي هم المصريين، ويعملوا جزء من الفلوس دي للصرف على المعابد، يبنوا معابد جديده يهيئوا المعبد يعملوا صيانه له، وكمان لازم يشوفوا الكهنه اللي موجودين في هذه المعابد كويس. حاضر جيد؟ هتعطاهم ندوة ولا مش هتعطاهم؟